طلب العلم يحتاج لهمة. هذا الأخ الذي يقول كنت نائم وكذا، طلب العلم يحتاج لهمة، يحتاج لسهر، يحتاج لقلق، يحتاج لدعاء، يحتاج لتقوى. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طلب العلم. طلب العلم يعني عبادة، ومن أشرف العبادات، حتى أن من أهل العلم من فضله على التنفل في العبادات الأخرى. يعني عبادة طلب العلم مقدم على عبادة التنفل في الصلاة والعبادات الأخرى. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على طلب العلم وعلى العمل بما نتعلم، العمل بما نتعلم. مشكلة أحدنا أن يعلم ثم لا يعمل، ومشكلة أن يعلم ويعمل ثم لا يكون خالصا فيما يعلم ويعمل. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يلهمنا العمل بما نعلم، وأن يلزمنا جادة الإخلاص فيما نعلم ونعمل. آمين. لا نشجع ولا يعني نرى شراءها. الصحف التي عليها، إذا تقصد النساء التي يعني العاريات الكذا، ما نشجع على شرائها، إلا إذا كان هناك مثلا أحيانا يحصل، وللأسف يعني بعض المشايخ، بعض الدعاة، أحيانا حتى الظالمين يقحموا مسائل، يقحموا مواضيع هامة تخص المسلمين، تخص أمنهم، تخص حياتهم، في بعض المجلات ربما يغلب فيها بعض الصور كذا. فلا بد أن أقول أهل الاقتصاص الذين يهتمون بشؤون الأمة بمتابعة ما يجري، لا حرج عليهم لو اشتروها، لا حرج، لأنه أيضا هذا الجانب لا يمكن أن نغفل عنه. فيعني أقول مثل هذه الأمور لا نستطيع أن نقول على الإطلاق يعني لا تشتروها أو اشتروها. أقول هناك فريق من الناس، من أهل الاقتصاص، من أهل الأمر المعروف والنهي عنه، ممكن لا بد أن يكون عندهم نوع اطلاع، نوع اطلاع حتى يعرفوا كيف يتعاملوا مع واقعهم، كيف ينكروا المنكر، كيف يأمروا المعروف، كيف كيف. لكن أنا أقول هذا ينبغي أن يكون مرشد على فريق من الناس، ليس كل فرد، كل امرئ نقول له يعني توسع. لا نستطيع أن نوسع مثل هذا الجانب على الناس، لكن بنفس الوقت أيضا لا نستطيع أن نقول للناس غضوا الطرف مطلقا عما يجري، لأن وللأسف يعني وسائل الإعلام كلها يتخللها بعض الأشياء هذه التي تذكرونها. فبالتالي مشكلة إن اعتزلت كل الوسائل، الجرائد، المجلات، الصحف إلى آخره. يعني ممكن 1/10 يعتزل، لكن لا نستطيع أن نخاطب الأمة، والله تعالى أعلم. ثم هذه الجرائد أنا ما أنصح بشرائها الآن، كل شيء يعني متوفر في الإنترنت، يعني ممكن أن تدخل لأي جريدة من الجرائد تتناول قسم الأخبار منها ثم تتركها تخرج منها. هذه الجريدة مشكل عندما تشتريها، فيها آيات، فيها أسماء الله الحسنى، أين تذهب بها؟ إن ألقيتها في القمامة مشكل، وإن أحرقتها يعني ينبغي أن يكون عندك محرقة. فبالتالي هي يعني هم حقيقة. لذلك أنا من جهتي ما أشتري جريدة ولا مجلة، فأتابع الأخبار عن طريق بعض المواقع، بعض الهيكل، فالحمد لله يعني هذا أسهل وأقل ضررا، أقل ضررا. فتذهب لخانة الأخبار فتقرأ الأخبار وتنتهي، الحمد لله. أما الجرائد هذه مشكل، أين تذهب بها؟ بعض الإخوان يتساهل يضعها في القمامة، لا، أقول هذا لا يجوز، لأنه فيها آيات، فيها أسماء الله الحسنى، فيها بعض، لا يجوز أن تلقى في القمامة، لا يجوز. فالحذر يعني أقول من يتعمد إلقائها مع علمه أن هذه الجريدة المجال فيها آيات، فيها يعني نعي هكذا، إن الله وإن إليه راجعون وكذا، المهم ذكر لأسماء الله الحسنى، لا يجوز، لا يجوز، قد يرقى الفعل إلى درجة الكفر. إخوانا انتبهوا، يعني مرة دخلت على منزل أحد الشيوخ، والله مدي عمل صفائح بلحمة وكذا وإلى آخره، طيب جيد، وإذ واضعها على جرائد عربية هكذا وحاطتها الصفائح منها والسلاطة والخيار والزفر والعظام واللحم كله، والجرائد هذه أمامنا هكذا، قرأنا الآيات، قرأنا، قلت للرجل ماذا تفعل؟ وبصير هذه جرائد، قلت له أي جرائد؟ انظر آيات أسماء الله الحسنى. ثم إذا أنت فعلت ذلك يعني هؤلاء الناس الحضور ماذا تتوقع منهم أن يفعلوا؟ فوالله ما أكلت وقتها ما أكلت، يعني أبى علي قلت له ما أجلس على هذه المائدة، فخرجت الحمد لله. فالشاهد أقول أنه ينبغي أن ننتبه لمثل هذه الأمور، هذا يعني مرض عضال الآن، يعني إلا إذا أردت أن تقتني جريدة تحتفظ بها في الأرشيف عندك فلا كذلك، أما تطلع عليها ساعة ساعتين ثم تلقيها في القمامة هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. او تكون عندك محرقة او مقصة هذه بتقصص الاوراق بتنعم الاوراق. المهم ان تتقي الله في عدم القاء مثل هذه الجرائد التي تتخللها ايات وتتخللها احاديث. هذا الذي ننصح به والله تعالى اعلم. يقول هل يجب الوضوء بعد الغسل يا شيخ؟ اقول النوى من الغسل الوضوء فالغسل يجزئه، فان اغتسل على نية الغسل والوضوء فيجزئه. كمن يدخل في البحر، يدخل في البحر يسبح، يسبح ساعة ساعتين يخرج عليه ان يتوضأ لانه لم ينوي، ودخل البحر لكي يسبح. لكن لو دخل البحر ونوى في لحظة هكذا نوى نية الوضوء فانغمس في الماء ثم قام خلاص توضأ. اهم شيء ان يسبق الغسل او السباحة وغير ذلك نية الوضوء، فإذا حصلت نية الوضوء فالغسل يجزئ، كذلك السباحة تجزئ. أهم شيء أن تحصل نية الوضوء من هذا الانغماس في الماء والله تعالى أعلم. طيب، قل السلفية يحتجون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الخلود على الحاكم، والحديث هو حديث حذيفة المشهور. حديث حذيفة ذكرني به، ما هناك أحاديث كثيرة، لكن أقول هل حديث حذيفة يمنع من الخروج على الحاكم الكافر؟ هي مشكلتنا أن موطن الخلاف أحيانا نحيد عنه، فأحاديث قيلت في الحاكم المسلم الفاسق أو الظالم أو الذي عنده نوع ظلم، فيأتي بعض المخالفين بعض كذا يحملها على حكام يعني طغاة كفار مجرمون، خروجهم من الإسلام واضح صريح. فنقول يعني الخلاف ليس على النص، يعني موطن الخلاف هذه النصوص هذه قيلت في المسلمين الوساط، لا تحملها على الطغاة الكافرين. هي المشكلة التوصيف حقيقة، يعني المخالفين لنا في مسائل الكفر الطواغيت والحكام هؤلاء المشكلة الأساسية في توصيف الواقع، واقع الحاكم. في غالب الأحيان تراهم يوافقون كأن الحاكم منه ما يكون كفرا أكبر منه ما يكون كفرا أصغر، لكن الخلاف على توصيف هذا الحاكم تحت أي خانة يمكن أن يدرج، تحت خانة الكفر الأكبر أم خانة الكفر الأصغر؟ لنتق الله في توصيف الواقع، فهنا المشكلة. يعني أحيانا تجد الحاكم يأتي بالكفر البواح من كل أبوابه، فتراهم يغضون الطرف ويذهبون إلى أثر ابن عباس وغير الكفر دون كفر ويحملونه عليه. نقول لهم أخطأتم، أثر ابن عباس صحيح لكن لا يحمل على هذا الواقع أو على هذه الواقع أو على هذا الوصف أو على هذا الحاكم بهذه الأوصاف. اتقوا الله في إنزال النصوص على الواقع. لذلك أهل العلم قالوا يعني من شروط الإفتاء الدراية بالنص والدراية بالواقع الذي يحمل عليه النص، فإن اختل أحد الأمرين لم تصب العدل فأخطأت وتظلم، فبالتالي حتى تلتزم الصواب والعدل لا بد لك من أن تكون ملما بالنص الشرعي وبالواقع الذي يحمل عليه هذا النص. فيعني بعض المخالفين في هذه المسائل تراه ملما في النصوص لكن يختلف معك في توصيف الواقع، هنا يختلف معك في توصيف الواقع فعلا عن عذر عن علم أم أنه فعلا يعني قد لبس عليه. يعني منهم من يعلم الواقع أكثر منك، واقع هؤلاء الطواغيت الظالمين يعرفهم أكثر منك، ومع ذلك يعني يغض الطرف يقول لك أنا هؤلاء لا أرى منهم إلا خير، وهؤلاء فعلوا وتصدقوا وأقاموا مسجدا وبنوا مسجدا وطبعوا مصحفا، ويظهره لك كأنه يعني من النساك. طيب فتح العينين معا، انظر إلى مجموع أحواله، انظر إلى مجموع، تجد العتب العجاب. فنقول له ليس من الأنصاف أن تنظر إلى جزئيات يسيرة وتغض الطرف عن جرائم عن أصول. أحد المشايخ من التقينا به في هذه البلاد حكي في أحد الأماكن هنا صار يمدح الحاكم في بلده، الحمد لله والله نحن عندنا الملك حفظه الله أمر بطباعة القرآن وعمل كذا وعمل كذا. قلنا له يا أخ الإسلام هذه نظرة قاصرة، لا ينظر للحاكم من هذا الفعل وحسب، لا شك أنها حسنة، نحن لا نقلل من شأن حسنات العباد، لا حسنة طباعة المصاحف حسنة، لكن ليس من الإنصاف أن تنظر لهذه الحسنة وتغض الطرف عن مجموع طيب هذا دخل في موالاة أعداء الأمة، قاتل مع الصليبيين ضد المسلمين، أعان المجرمين حربا على الإسلام كيف؟ كيف؟ يعني كل الطواغيت تطبع المصاحف. هناك في بعض البلدان جمعيات تحفيظ القرآن يسمونها بأسماء الطواغيت، جمعية حافظ الأسد لتحفيظ القرآن، جمعية حافظ الأسد لطباعة القرآن، جمعية حافظ كلها. فبالتالي نسأل الله السلامة. لا بد من أن يكون هناك إنصاف في تقييم الواقع وإنزال هذه النصوص. لكن إن لمسنا أن هذا الطرف المقابل أنه جاهل بواقع هؤلاء، تعلمه، تبين له، تناقشه. ليس من منهجنا يا أخوانا الاستعجال في إطلاق الأحكام، في فيق الناس، تضليل الناس. إلا إذا بان أمر جلل هكذا، يعني الرجل ظهر لنا أنه من البطانة، فحينئذ يكون لنا كلام آخر. أما ما دام يعني أصوله سليمة، الكتاب والسنة وفهم السلف ويحب الإسلام والمسلمين، نتوسع له، نتوسع له، نصبر عليه. والله تعالى أعلم. هنا في سؤال أحسن الله إليك شيخ، الموقف من حماس، هل نعاديهم أم ندعوهم وندعو لهم بالنصر مع التبري من فعلهم؟ أقول ندعو لهم بأن يهديهم الله، بأن ينصرهم الله بالحق، وأن يجنبهم الزلل. الزلل ندعو لهم يا أخوانا، ندعو لهم، بل أقول المسلم يدعو للكافر بالهداية. يعني أنا أقول ينبغي أن نلتزم العدل. أحدهم يقول يا رسول الله يعني ألا تلعن المشركين؟ قال لم أبعث لعانا ولا طعانا، إنما بعثت رحمة للعالمين، بعثت رحمة للعالمين. اللهم اهده خير من أن تقول اللهم لعنه. يعني اللهم لعنه له عقاب يوم القيامة، اللهم اهده إن استجيب دعاءك فتكثر به سواد المسلمين، وقد يعني تنفع به الإسلام والمسلمين في الحياة الدنيا، إضافة إلى أن يكون سببا في نجاته يوم القيامة. فالدعاء طيب، لكن لا شك أن الخطأ يا أخواننا مردود، سواء جاء من هذه الجماعة أو من تلك، الخطأ مردود. ينبغي أن نتعلم شيئا واحدا، أن لا نتعصب إلا للحق، وأن لا نغضب إلا للحق، وأن نتجرد من أهوائنا وانتماءاتنا الحزبية القبلية القطرية الوطنية الطائفية للحق. يعني أن توالي وتعادي في مثل هذه الانتماءات الحزبية والطائفية والقبلية فهذا يعني أقول قد يخرج صاحبه من الملة. توالي وتعادي في المخلوق الذي يوالى ويعادى فيه هو الله يا أخواننا. فعندما نجد خطأ من إخواننا، من أخينا، من هذه الجماعة، من هذه الحزب، نقول هذا خطأ. اسمحوا لنا أن نقول لكم هذا خطأ. حزنتم، زعلتم، رضيتم، صيحتم، هذا خطأ. المنكر ينكر، المنكر ينكر أيا كان صاحبه. المنكر ينكر، من رأى منكم منكرا فليغير. فالولاء الحزبي، العصبية للجماعة أو للحزب أو للشيخ أو للطائفة أو الكذا، لا ينبغي أن تكون حائلا بينك وبين الصدع بالحق وإنصاف الحق وإنكار المنكر، وإنكار المنكر. أنا ألحظ هكذا أحيانا، تأتيني بعض الرسائل كذا، أن من الأخوان جزاهم الله خيرا ما يقبل أي نقد يعني في جماعته في حزبه، يعني بغض النظر هل هو حق أم باطل، لا يقبل، لا يقبل. مجرد نقد دخلت في خانة النقد والنصح، فورا وضع عليك يعني علامات استفهام وتعجب وإلى آخره. نقول هذا خطأ. من سمات المؤمنين أنهم يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. الدين النصيحة يا أخواننا، الدين النصيحة، الدين كله النصيحة. إلى لمن يرزق؟ لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة قائم على التناصح. فإذا غيبنا مبدأ النصيحة والتناصح ضاع الحق، ضاع الحق، لم يبن الحق. كل منا يجامل الآخر، هذا يجامل ذاك، وهذا يطبطب على ذاك، وهذا يقول له يا فهام، وهذا يقول له يا علام، وهذا يقول له يا كذا. أقول اتق الله، الحق أين هو الحق؟ ضاع. المفاهيم تميعت، الدين تميع، التوحيد معالمه لم تعد واضحة للناس، الناس وقع في الكفر وهي تدري أو لا تدري. نحن نعيش هذه المجاملات، نعيش هذه المجاملات، نطري بعضنا بعضا، نمدح ونثني، ونعيش في أجواء الطرح والنفاق، أجواء الإطراء والمدح والنفاق. أقول هذا لا يجوز. متى نقول هكذا نمجد؟ لا يا أخي، إن كنت مادحا ولابد فقل أحسبه كذا وكذا ولو زكيه على الله. فينبغي أن نتقي الله في هذه الجوانب، وأن نقول يعني أخواننا أخطأوا، نقول أخطأوا، أصابوا أصابوا، ندعو الله أن يكثر حسناتهم وأن يقلل من سيئاتهم. والله الحسنة التي تصيبهم أيا كان، أنا أقول والله أيا كان، أي جماعة، أي حزب، حتى حزب التحرير، الأخوان، أي حزب، عندما يقومون بحسنات والله أنا أسر، مختلف معهم في بعض لكن أسر والحمد لله أن هذه الحسنة مضت. المهم تمضي على يد فلان على يد هذه الجماعة الحزب. المهم هذا الحق ظهر، لأن هذا الحق يرضاه الله يحبه الله ورسوله. فأنا أسر وأرضى أن يظهر هذا الحق على أي يد، مش مشكلة والله. لابد أن يأتي هذا الحق من طريق حزبي أو يظهر من خلال حزبي أو جماعتي. أقول لك من قال ذلك؟ هذه حزبية حمقاء. المهم أن يظهر الحق. أيضا نتأذى ونتضايق جدا جدا عندما يقعون في أخطاء وفي سيئات تنعكس على الأمة. المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. السيئة تسيء أخوانا، والحسنة تسر نفرح الحمد لله أن الله عز وجل يعني حقق هذا الخير على يد فلان على يد هذه الجماعة، مش مشكلة الحمد لله نفرح. لكن أيضا عندما يقعون في أخطاء في سيئات في كذا، حينئذ نتأذى والله نتأذى. وبالتالي يعني يتوقع منا ومن غيرنا من الدعاة الصادعين بالحق كذا إلى آخره أن ينصحوا أن يبينوا أن ينكروا، لا يتوقع منا المجاملة في الباطل. يعني هناك مبدأ إما معي وإما علي، إما معي في الحق والباطل وإما علي في الحق والباطل. أقول كلا المنهجين يا أخواننا خطأ. يعني الآن منهج كثير من الأحزاب المعاصرة هذه حتى المنسوبة للإسلام، إما معي في الحق والباطل وإما ضدي في الحق والباطل. يا أخي لا، إما مع حزب التحرير، يعني أنا حزب التحرير أنصفه في جوانب أصاب فيها، لا لا ما نقبل منك هذا الإنصاف، لازم تكون معنا في كل شيء. يا أخواننا مش هكذا، قلنا لهم أخطأتم في كذا وكذا وأصبتم في كذا وكذا، لا لا ما نقبل منك، لازم تقول لنا أصبنا على الإطلاق أو أخطأنا على الإطلاق، إما أنك عدو مطلق أو صديق مطلق. لا يا أخواننا مش هكذا. إخوان المسلمين كذلك، كذلك هذا السلفية المحسوبين على الحكام أيضا، يا معنا أقول لهم المنهج خاطئ، يا معنى علينا كيف أصبت، نقول لك أصبت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاشهدوا على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء، أيا كان هذا المحسن وأيا كان هذا المسيء. أمرنا بأن نشهد بالعدل، فاشهدوا على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء، هذا من تمام العدل. أما والله من أجل يعني مآربنا التحزبات وكذا، هذا غش. أنت ترى أخيك يكاد أن يقع في حفرة من النار أو هو في مشكل كبير وتقول له لا أنت في خير وأنت معافى هذا غش، قد ضل على الحق. تقول له أنت على صواب وأنت جيد وأنت فهانة، هذا كذب هذا غش، أنت لا تحب له الخير. من حبك الخير له أن تأطره إلى الحق وأن تنصحه وأن تبين له مكمن الخلل ومكمن الزلل ومكمن الانحراف حتى يتقي الله. الآخر ينبغي أن يقول لك كذلك، جزاك الله خيرا أن بينت لي في حياة الدنيا، فأنا أستطيع أن أتراجع الآن وقبل أن أموت، فيقع الندم ولا تحين مندم. فالناصح ينبغي أن يشكر، الناصح ينبغي أن يشكر وأن يحمد. الآن وللأسف مجرد أن اقتربت من النصح، حتى والله لو توخيت عباراتي مهما كانت العبارات هكذا يعني مهذبة، مجرد دخلت خانة النصح أعلن عليك الحرب. يجب أن تكتم الحق من أجلهم، نقول لهم لا لا والله ما نفعلها ما نفعلها، زعلتم رضيتم نخرتم ما في مشكلة، فعلوا ما يحملكم، لكن الحق ينبغي أن يظهر، ينبغي أن ننصح. هذه أمانة ملقاة على الدعاة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، مش دعا وحس، دعا إلى الله، دعا إلى الله إلى توحيده إلى عبادته وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لابد، فبالتالي مبدأ التناصح لابد من أن فيه، لكن بنفس الوقت نؤكد أن هذا التناصح ينبغي أن يحاط بجملة من الضوابط: الإنصاف، العدل، الحق، الأدب، أدب العبارة. معي يا أخواننا؟ هذا كلام ترى مهم جدا. أقول النصح واجب، يجب أن نحيي مبدأ النصح والتناصح فيما بيننا، لكن ينبغي هذا النصح أن ينضبط بجملة من الضوابط: العدل، الإنصاف، الصدق، أن يكون النصح موافقا للحق، أن تكون صائب، يعني لا تنصح تظن نفسك ناصحا وأنت تكون على باطل مثلا، ينبغي أن تتحرى أن تكون فعلا أنك محق، لأن كثير من الناس أو بعض الناس ينكر معروفا ويظن نفسه أنه ينكر منكرا. لذلك لابد عند النصح أن تعلم مسبقا أنك محق فيما تنصح، إضافة إلى ذلك أن تكون تحيط نصحك بالأدب، خلق، رفق. يعني أولئك اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السام عليك يا محمد، قاتلهم الله يريدون السام الموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم، يعني عاد دعاؤكم عليكم. ستنا عائشة ماذا فعلت ماذا قالت؟ قال بل عليكم السام واللعنة والموت كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة؟ إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، إن الله يجازي على الرفق ما لا يجازي على العنف والشدة. تصور النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة رضي الله عنها بالرفق في هذا الموضع، هي غضبت النبي صلى الله عليه وسلم بحرمات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ومع ذلك قل لها: ما هي عائشة؟ ليس هكذا، ما هكذا تردين، نحن أمرنا بالرفق. قالت له: يا رسول الله، أما سمعت ماذا قالوا؟ قال: أما سمعت ماذا قلت لهم؟ قلت عليكم وعليكم. دعاؤهم وسلامهم لا يقبل، لكن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيهم قبل، أي وعليكم السلام، ردها عليهم خلاص كافي. لكن سيدنا عائشة زهدت رضي الله عنها، هي غضبا بحرمات النبي صلى الله عليه وسلم وهي محقة في ذلك، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما هي عائشة؟ إنما الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. تصور يأمرها بالرفق في هذه المواضع، فما بالك يا أخي الإسلام عندما تختلف مع أخيك المسلم في مسألة من المسائل. يعني إذا كان في مثل هذا الموضع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: عليك بالرفق، اجتنب العنف والشدة في الرد، طيب سبحان الله، عندما تدخل في حوار في رد مع أخيك المسلم، عندما تستشرف النصح، لا بد من أن تراعي هذا الجانب، أن تلتزم جادة العدل والإنصاف، صادق محق، تحيط نصحك بالأدب. رأيتم يا إخوان هذول أربع ضوابط حقيقة ينبغي أن نتنبه لها في عملنا الدعوي، في عملية النصح والتناصح الذي يعني نمارسه في حياتنا. هذا إذا أردنا أن نثمر النصح، أما إذا أردنا النصح هكذا من أجل التعدي والتجريح والطعن هذا أمر آخر، هذا ليس من أخلاق المسلم. نحن أمرنا بالعدل وأمرنا بالإنصاف، حتى لو كان المقابل لك عدو تنصفه، وهذا من أبرز ما يميز المسلم. عداوة الطرف الآخر لا يمنعه من إنصافه، من أن يقول أصاب في كذا هو محسن في كذا، وأخطأ في كذا وهو مبطل في كذا وكذا، لن الإنصاف العدل ننزل الناس منازلها، والله تعالى. هذه من جملة الأمراض، يعني أخونا هنا يعلق أنه نحن بعضنا أشد على الكفر في بعض، أقول هذا مشكلة والله، نسأل الله العفو، والله نسأل الله العفو. يعني ليس بمثل هذا يكون المزاح. يعني هنا الأخ يسأل: رجل قال لي فرعون عليه السلام فلما خاصمته قال لي كنت أنزح، فما حكمه؟ يعني هو ارتكب خطأين هنا في هذه العبارة. يعني أولا قال سلم على الطاغية فرعون، قال فرعون عليه السلام، هذا خطأ لا يجوز، ولا يجوز المزح والهزل في هذه الأمور، هذا طاغية كافرا طاغية، هذا تقول عليه السلام؟ أنت إذا ذكرت نبيا من الأنبياء تقول عليه السلام، فتسوي بين النبي وفرعون والأنبياء وفرعون والعياذ بالله، فهذا الإطلاق هذا يعني خطر حقيقة. لا ينبغي للمسلم أن يتلفظ مثل هذه العبارات، فرعون عليه السلام، فرعون صلى الله عليه أو كذا، فأقول هذا والعياذ بالله من الاستهزاء والتهكم والمزح في هذه. يعني هو وصفه لك لا يجوز وهو مخطئ، لكن حقيقة قوله لفرعون عليه السلام هو خطأ أكبر، ينبغي أن ننتبه لمثل هذه الإطلاقات إخواننا. فهو أخطأ خطأين، خطأ أنه وصف فرعون بوصف وأطلق عليه إطلاق لا يطلق إلا على الأنبياء وأتباع الأنبياء من الصالحين والصديقين والشهداء، والخطأ الآخر أنه يعني سماك بهذا الاسم، لا شك أنه هذا خطأ لا يجوز، لا يجوز، لا حتى لو قال مازحا لا يجوز، لكن نقبل العثرات، يعني نقبل العثرات. يعني هناك بيت من الشعر يقول: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك فلن تلقى الذي لا تعاتبه. فإذا كان كل واحد زل زلة أو كبى كبوة أو أخطأ خطأ خاصمناه وعاديناه، مشكل، يعني لا نجد إنسان لا يخطئ. يعني ينبغي أن نتوسع في إقالة العثرات لبعضنا البعض، يعني نريد أخا أو والله نريد، أنا أريد أصدقاء أو إخوان لا يخطئون معي، لا هذا أخي ما تجد، هذا لا تجده في هذا الزمان. إما أن تروض نفسك على إقالة عثرات إخوانك وتصبر على ذلك ولك الأجر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط. فنحن مطالبون بإقالة العثرات، ما استطعنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس، بل أكثرهم على الإطلاق إقالة لعثرات أصحابه، بل حتى لعثرات المنافقين، فكان يقيل العثرات ويتوسع لهم، ما استطاع صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت من سيرته ومعروف عنه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم الخير. فقه الدين ويحسن الخاتمة إن شاء الله. هذا السؤال من أفضل، هنا لا أريد أن أدخل في المفاضلة، لا شك أنا أقول يعني حماس كجناح من أجنحة الإخوان المسلمين، لنا على هذا المنهج ككل لنا تحفظ، في لنا عليه تحفظ كبير وكثير يعني. فهي الأخطاء يعني مكررة سواء كان في مصر أم في فلسطين أم في سوريا، هي أخطاء واحدة لأنه جماعة واحدة يصدرون من مشكات واحدة، فلا نتحفظ عليهم يعني. لكن بنفس الوقت يعني لا نضمر لهم إلا الخير وننصح لهم، وبنفس الوقت كما قلنا كل بين أخطائهم. أما قضية الشهادات يا أخي الإسلام، أنا ما لست مخول هكذا ولا أحبذ أن أدخل من هذا أفضل من هذا وهذا الشخص أفضل من هذا، خيركم وأفضلكم عند الله أتقاكم. الناس تتفاضل بالتقوى تفرشية وتفاضل بالإسمار وأعلم بالناس، فأفضلكم أتقاكم. الميزان الذي يتفاضل به الناس التقوى، العمل الصالح، الالتزام، الفهم، الاعتقاد السليم، لا شك هذه كلها على أساسها يتم التفاضل بين الناس وبين العباد. سؤال: هل هناك عذر بالجهل في مسائل التوحيد؟ مثلا واحدا غير عالم بشروط لا إله إلا الله هل يعد كافرا أم لا؟ الجاهل بالتوحيد هنا بشروط لا إله إلا الله قد يكون جاهلا بها من حيث سردها ومن حيث حفظها ذكرها، فمثل هذا يعذر، يعني لا يشترط له أن يكون حفظا لها. أهم شيء أن يشترط فيه أن يحقق في نفسه هذه الشروط، يكون صادق في التوحيد، معتزل عبادة الطواغيت، خالص في عبادته للخالق سبحانه وتعالى، يحب الإسلام والمسلمين، متيقن بالتوحيد، مستيقن به، لا يأتي بما يضاد التوحيد من الكفر والشرك، يكفي. هذا قد أتى بالتوحيد. لكن لو قلت له يعني عد لنا يعني شروط التوحيد 1، 2، 3، 4 كما ما يحسن، قد لا يحسن. هذا لا تستطيع أن تقول عنه أنه يعني جاهل بالتوحيد وأنه ما أتى بشروط التوحيد، ينبغي أن تنتبه لذلك. يعني واحد الأخوة يلتزم التوحيد في حياته العملية والقولية والاعتقادية 100%، لكن لو قلت له عد لنا الشروط 7، 8، 9 التي ذكرها فلان وعلان غيرهم من أهل العلم، لك ما أحسن. هذا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لا يجوز لك أن تكفره تقول له أنت منك حافظ شروط التوحيد. إذن أنت يعني أن هناك من الصحابة من كان لا يتقن حفظ الفاتحة وهو صحابي، يجب أن تقول رضي الله عنه إذا سمعت باسمه، كان من الصحابة لا يستطيعون أن يأخذوا شيئا من القرآن، فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل يا رسول الله في الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم له قل سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. قال هذا لله فما لي؟ قال قل الله مغفر لي وارحمني وإلى آخره. تصور إلى حين يحفظ الفاتحة، حفظ الفاتحة ركن، لكن لا يصد صحابي جليل عظيم، لكن ما واحد أحدهم يقول أني لا أحسن دندنة كولا دندنة معاذ يا رسول الله، أما أني فأقول اللهم أجرني من النار وأدخلني الجنة، هذا الذي أقوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دائما حولها ندندن، يعني نحن حولها ندندن، يعني رسول الله ومعاذ وهؤلاء كبار الصحابة حولها ندندن، يعني حول الجنة وحول النار، نسألك الجنة ورضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، كل الأدعية تصبر. قال له حولها ندندن، فكان الصحابة متفاوتون. تلك الجارية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا؟ قالت له أنت رسول الله. قال لها أين الله؟ قال في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة مباشرة، اعتقها فإنها مؤمنة. ما قال عبي لي شروط لا إله إلا الله 1، 2، 3، 4، 5. أنا أذكر هذا الجانب لأن هناك من يفعل ذلك، هذه الشروط حق، وكثير منها يتعلق بين العبد وربه، قضية الصدق، التصديق، الخشية، المحبة، اليقين، عدم الشك، العلم، هذه كلها صفات بين العبد وربه، يعني ليس بين العبد والعبد، نحن بيننا وبين العبد يعني أن لا يظهر لنا ما ينقض لا إله إلا الله بس خلاص، الإقرار أن يقر، شرط أن يقر، أقر بالتوحيد خلاص يكفي، يصلي الحمد لله، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، الحمد لله خلاص مسلم، هذا مسلم خلاص. لكن إن أظهر لنا ما يضاد ذلك نقول له اتق الله، انتبه، نحن رأينا منك ما يضاد التوحيد، رأينا منك تمارس الكفر والشرك، قف، نحكم على الظاهر. أما الشروط الأخرى اللي هي اليقين وعدم الشك والصدق والمحبة هذه كلها بين العبد وربه، بين العبد وربه، ليس لنا نحن أن ندخل إلى قلوب العباد ونشق عن بطونهم هل أنت فعلا صادقا مصدقا محبا مستيقنا غير شاك كذا، نقول هذا بينه وبين الله، نحن غير مطالبين. لكن لو رأينا منه ما ينقض هذه الشروط نقول له هنا نحاكمه على الظاهر، هذا حدود علمنا نحن كبشر أن نتعامل مع الظاهر، أن أظهر لنا الإسلام رأيناه والعياذ بالله يمارس الكفر والشرك نقول اتق الله، أنت تمارس الكفر والشرك، أنت نقضت التوحيد، نقضت الإيمان، خرجت من الإسلام، أنك أظهرت لنا ما يضاد التوحيد، لا يجتمع الإيمان والكفر في أن واحد، نتعامل مع الظاهر في كل الوجهين انتهى الأمر. لكن بعض الإخوان يقول لك لا، ماذا تقول في القضية كذا وكذا، وماذا تقول في كذا، وهل تكفر فلانا وعلانا، وهل تكفر يقررك على كثير من المسائل، ويا ويلك لو خالفت في مسألة من المسائل مباشرة، يعني كن جهز قذيفة التكفير، قذيفة الأربي جهد بتاعت التكفير مجهزة فعلا طخك فيها، يعني كان بعضهم يقول طبها طخك كفري، يعني صار طخ كأنه إطلاق نار طخك كفري، يعني هذه المصطلحات لأن جدها كنا نسمعها والله أيام زمان، كنا نسمعها من بعض الغلات هؤلاء، إذا ما قلت بقوله طخك كفريها يعني لا طخ كفري ولا سلامي، ما يعني شو لا طخني كفري فالشاهد يقول أنا أهوى قصد، أنا سأتي إلى قصدك، لكن أحببت أن أشير إلى معنى يعني في شروط التوحيد، جاهل التعبير عنه ليس جاهلا، الجاهل هو من يأتي بما يخالفها ثم هو لا يعلم، ثم هو ماذا؟ لا يعلم أنه قد خالف شروط التوحيد. هنا بقى ننظر هو لماذا بقى لا يعلم، هل هو حديث عهد بالكفر لم يمضي على إسلامه سوى أيام، هل هو يعيش في منطقة نائية لا العلم يصله ولا هو يستطيع أن يصل العلم، هل هناك مانع قاهر جعله يعني يقع في هذا الناقد أو هذا الكفر وهو لا يدري، فهو عاجز معذور نقيم عليه الحجة، أقول معذور. أما إن تبين لنا خلاف ذلك أنه ليس معذورا وأنه قادر على طلب العلم ومعرفة الحق ثم مع ذلك خالف، هذا لا يعذر بالجهل، سواء كان يعني جاهلا لشروط التوحيد أو أحدها أو كذا لا يعذر. لماذا؟ لأن جهله ليس عن عزم، هو قادر، اتقوا الله ما استطعتم، قادر على أن يفعل لكنه لا يفعل هكذا انشغالا بالدنيا وإلى آخره، فهذا لا يعذر. أما هو لا يستطيع أن يفعل، يحاول أن يفعل لا يستطيع أن يفعل، هذا لا تكليف عليه، رفع عنه الحرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. لا خلاف بين أهل العلم أن العجز يرفع التكليف، هذه قاعدة يا أخوانا تكلمنا عنها مرارا والأدلة عنها مستفيضة وأهل العلم تكلموا عنها كثيرا، ومع ذلك بعض الأخوان يقول لا، الله يكلف ما لا يطيق وفوق استطاعته ويجب أن لا يعذر، ويجب أقول لك الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وأنت تقول بدي يكلفه فأوسعه، إجماع أهل العلم أن العجز يسقط التكليف، العاجز يسقط التكليف مباشرة، يسقط التكليف أيا كان هذا التكليف، ما دمت عاجزا عن القيام به فالتكليف يسقط، العجز سواء كانت عبادة ظاهرة أم عبادة، ما دمت عاجزا عن الاتيان بها الله يقيم عثرتك، الله يحب العذر يا أخواننا، الله يحب العذر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحد أحب إليه العذر من الله، يحب العذر، اعتذر إلى الله، ما هو عذرك؟ اعتذر يا رب ما استطعت، معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، معذور. لا بعض الغلاة المتشددين لا ما نعذر، ما بدنا نعذر وبدنا نضيق رحمة الله على العباد، أقول لكم اتقوا الله، الله بيقول أنا أعذره وأنت تقول أنا ما بدي أعذره، الحكم ليس لك يا أخ الإسلام، الحكم ليس لك، الحكم لله، الحكم لله، وأنت عليك أن تنقل حكم الله وتبين حكم الله وتبين شرع الله. فهذه المسألة سئلت عنها كثيرا ومرارا، أقول لكم أنا أزعم، شوف هو قد زعم الإجماع ترى مش سهل، لكن أزعم أن العجز يسقط التكليف أيا كان نوع هذا التكليف، إذا كان العجز الذي لا يمكن دفعه مع محاولة دفعه إلا أنه لا يستطيع صاحبه أن يترك، فهذا يسقط التكليف عن صاحبه فيما قد عجز به باتفاق أهل العلم وبإجماع أهل العلم، خذوها مني ومعكم سنة سنتين ثلاث أربعة عشرة عشرين أن تأتوني بقول عالم يخدش هذا الإجماع وهذا القول، فاجأ بين الفينة والأخرى فلان يقول بالعذر بالجهل في الإجماع، يا سبحان الله تأتي حين بعض الرسائل بعض الردود يا شيخ أنت أعذرت الجاهل العاجز وخالفت الإجماع. يا سبحان الله خالفت الإجماع؟ آتني بواحد فلما يقولون أنني خالفت الإجماع في مسألة العذر بالجاهل أنا أقول لهم بل الإجماع وبيني وبينكم دهرا. آتوني بشخص واحد عالم واحد معتبر من السلف والخلف مثلا يأتي بكلام لبعض أهل أن لا يعذر بالشرك في هذه البلاد فهو يأتي بالأنظر هذا يقول لك لا يعذر بالجاهل يا أخي يقول لك في هذه البلاد لأن في اعتقادها ما هذا العلم المستفيد وأنه لا يتصور هذا العالم أن جاهل يعني ممكن أن يجهل المرء التوحيد مع هذا اليسر مع هذا الاستفار مع كذا فقال هنا لا يعذر كلامه حق أنا موافق له أنا موافق له كلامه حق وكلامه دليل لي وليس دليل علي فموطن الخلاف ليس هنا موطن الخلاف عند العجز هل هو عاجز هل هذا العالم يقصد المسلم العاجز الذي لا يستطيع أن يدفع العجز عن نفسه ثم مع ذلك هو مكلف فيما قد عجز فيه أتني بعالم واحد عالم واحد من علماء الجزيرة والخليج عالم واحد من السلف والخلف عالم واحد أجد بعض الناس أسماء مجهولة المشكلة أنا لو كان أمامي طلاب علم أسماء معروفة علماء دعاة والله أرد عليهم أرد عليهم نقول قال الشيخ فلان والصواب كذا والصواب كذا وخف علمه لكن مشكلة أن أناس ما معروف منهم ما معروف يا أخواننا منهم يقول لك خالفت الإجماع طيب من أنت يا أخي عرفني من أنت إذا كنت معتبر حساء أرد عليك ربما أنت عم تلعب هكذا تتسلى تدخل على هالمنتديات تقول هذا خالف الإجماع وخالف ربما أنت عم منك أنت ربما تلعب لأن هناك كثير من يلعب بدين الله عرفنا من أنت حتى الآن أنا أحبس نقل عالم ما أقول به لكن عليك يا عبد الله أن تنقل لي كلاما له علاقة بموطن الخلاف احنا اختلفنا في هذا الموضع أحد الأخوان في أحد المنتديات الحوار أخ فاضل أخ كريم هكذا قال يا شيخ أنا بدي أنقل لك عبارات اعتذرت منه ابتداء لأنه كان في حوار مفتوح مع الأخوة في منتدى من المنتديات أنا لا أذكر ربما لو راجعتم الحوارات تجدون هذا الكلام الأخ ألح علي أنه سأتيك بأصل لا بأس آتني بنقل لبعض أهل العلم يخالف الذي نقوله فأتاني بنص فناقشت له النص قلت له النص معي وليس معه أنت فهمت النص خطأ قال لي اصبر قليلا أتيك بنصوص أخرى فاقتطع لي نصوص أخرى أتاه وعمل لها كت لصخها أمامي فناقشتها له فتبين بعد مناقشة النصوص أن النصوص دليل لي وهي دليل عليه قال لي اسمح لي بس مقطع أخي قطع لي قطعة تالي وثالثة ورابعة يأتي كذا من بعض أبحاث أهل العلم ويقطع ويسق أخي تبين أن كل الذي ينقله هو يظن أنها دليل ضد الذي نحن نقوله فتبين في النهاية أن كل كلام الذي اقتطعه هو دليل على ما أقول به مستحيل أقول لكم مستحيل عالم يقول لا يعذر المرء العاجز الذي لا يستطيع أن يدفع الجهل عن نفسه يحاول لكنه لا يستطيع مع ذلك هو مكلف ومحاسب لا يوجد عالم يا أخواننا أقول لكم واحد فقط لذلك أنا أتجرأ على زعم الإجماع وأنا متيقن وهذه المسائل تناولناها في كتابنا العذر بالجهل راجعوه إن شئتم نقلنا جملة من الأقوال والأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال الإمام الشافعي وأقوال التابعين والعلماء نقلنا أقوالهم في المسألة كلام واضح لكن مع ذلك تجد هيك بعض المعاصرين يميلون للتشدد النفوس طبائع والله يا أخواننا بعض النفوس تمول للتشدد وان في تشدد يغني له يذهب إليه يعني قلبه يرقص له في فريق آخر وان في تفريط وان في هيك تميع كمان قلبه يرقص له ويركض عليه هذا الجيد هذا أنا الذي أحب هذا الذي أريده لا يا أخي القضية ليست تتبع لهواك ولا هو فلان القضية حق وسط لا لهذا ولا لذاك الحق وسط قضية لا خاضعة لهواك ولا لغراباتك ولا لنزواتك لأن قلت لك أحيانا الشيطان يعني الشدة والغلو له لذة يا أخوانا أقول لكم الغلو والتشدد يكشف المرء لذة لكن لذة شيطانية لذة يعني يقول له أنت بيدك الآن جهنم والجنة يقول له خذ فلوس حتى أنا كنت والله أراهم يعني أنا على علم في هذا كنا في باكستان تعرف ذاك الساحة أيام هيك بالثمانينات 81-82 كانت جمعت طوائف من الناس فكان بعض الغلاة موجودين بيننا فيأتون على بعض هيك الأخوة الطيبين المساكين كذا وأخوان وحيدين ومجاهدين يعني مش إنه أخوة هكذا يقول له أنت لا تكفر فلان الذي أنا كفرته بالأمس لا أيضا أنت كافر روح دخلت في ذلك يعني أعز شيء على الإنسان هو إيمانه إسلامه يعني الإنسان يشتمك في عرضك في أخف وأهون واحد يقول لك كافر هذه كلمة ما تقبلها. فكان بعض الإخوان لضعف عندهم يقول يا أخ ما تكفرني أرجوك لا خذ، أحيانا يردوا عليهم فلوس فيرضى أحيانا، طيب خلاص ما نكفرك اليوم خلاص ماشي الحال كويس. كان يبتز الناس، يبتز الناس، هم أكثر منا يعني. كان أحدهم يناقشني يقول لي أنا أناقشك على أنك كافر وأنا أدرك للإيمان، هل ممكن أن تتكلم معي على هذا الأساس؟ والله يا أخوان هكذا كان يحصل معي، أنا الآن أتكلم معك على أنك كافر وأنا أدرك إلى الإسلام، هل ممكن أن نبدأ الحوار على هذا الأساس؟ كان أحدهم يبدأ معي هكذا، إن قلت له نعم كفرت نفسك بنفسك مشكل، وإن قلت له لا ما بناقشك ما بجادلك مشكل. فشاهد أنه كان أحدهم يشعر بلذة، لماذا؟ لأنه أخافك، خوفك، خوفك. فهو عندما يخيف الإخوان يكتشف هكذا نشوة وشعور كبير أنه أنا أخفت الإخوان الذين أمامي. بالمقابل، بالمقابل أهل الإرجاء والتجديد تحصل عندهم نفس النشوة، أنا بيد المفتاح الجنة، أنت لا عليك، أنت في الجنة روح، هذا لا تسأل، فتقول لا إله إلا الله أنت من أهل الجنة، هذا الطاغية فلان لا تخاف أنت من أهل الجنة، هذا لهم ما شهادات الناس، أنت روح من أهل الجنة. أنت يلزمك أن تتجرد من هواك، مما تهوى ومما تحب، تنصف الحق من نفسك وممن تحب، تنصف الحق من نفسك وممن تحب. وهذا أمر أقول لكم يعني لا يتقنه إلا من وفقه الله، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعدل وللإنصاف، وأن يلزمنا جادة الحق والصواب، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللهم آمين. ونحن نقول ذلك يعني بحسرة وبألم، والله يعني نحن ليس الغرض والعياذ بالله الانتصار لهذا المذهب أو لمذهبي أو لرأي، إنما والله الغرض أن أحيانا أحدنا يحزن أنه عندما يجد مثل هذه السلوكيات من قبل الأخوان من طرف المقابل، نفس الوقت نحزن أنهم لم يلتزموا جادة الحق. يعني قلت لكم المسلم يفرح بهداية الناس، لأن يهدى رجل منهم والله أحب إلي من حمر النعم، عندما أعلم أن فلان انتقل من أهل البدع صار من أهل السنة، الحمد لله والله سرور جميل جدا، الحمد لله، هذا كثر سواد أهل الحق، سواء أهل السنة أهل الجماعة كثرهم، الحمد لله، هذا ينصر الله به الحق جدا، تحول إلى جندي من جنود الله، الحمد لله. فنفرح والله نفرح. كذلك الحزن عندما نجد أحدهم والله شوف هؤلاء المخالفون لنا فلان، والله كم نسر أن أحدهم ينتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة ويصبح من أهل الحق ويدخل في التوحيد ويصبح من دعاة التوحيد، دعاة الجهاد في سبيل الله، دعاة. نسأل الله العفو، نسأل الله السلام. نكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله بكم، جزاكم الله خيرا على صبركم علينا، بارك الله بكم. نستأذنكم إن شاء الله، نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.